لكن في حاجة خلاص الناس جم ومنتظرين، ولذلك بتسمع Выявили проблемы, если, например, берусу таблетки какие-то, يقول لك عشان احس الناس ان هم ايه؟ اقول له ازاي؟ الاصل ان احنا في غفله، ازاي الغفله؟ الاصل ان احنا زمان في غفله، ففي زمن الغفله لازم نشد الاذى للناس اكثر. سيدنا عثمان زي ما هو لما كسر الصوف سيدنا عثمان يعني عشان يحس الناس على الخير ارفع اذانان في يوم الجمعه. ليه؟ الاذان الاول اللي عايز يتمتع فيه اللي عايز يشرف فيه ايه؟ هو الاذان الثاني اللي هو بتاع دخول الوقت، دخول الوقت. فمن باب حس الناس على الخير، ولذلك منه لما يكون في زمن الغفله، في زمن ضعف الايمان، في زمن الفتن، في زمن الشهوات والشبهات، ما نشددش على الناس. ما يعني ناخد بايد الناس، وده بالفقه ممكن الامر عندك هكذا، لا بس في بقى فقه انت معاك النص، لكن احيانا بتنزل على غير خلاف النص. ليه؟ لاختلاف الحال والزمان والمكان. اولتين قد يكون معاك النص لكن بتنزل بخلاف النص. ليه؟ لاختلاف الحال والزمان والمكان. ودي من العلماء يتفقون عليها، فرق بين المذهب والفتوى، فرق بين المذهب والفن. المذهب دي الاصول اللي اتبنى عليها كل شيء، يعني ايه الدليل على كذا، دليل كذا، خلاص ده مذهب. لكن لما تيجي بقى المذهب ده تطبقه في زمن معين قد يختلف. وقلنا ان الامام ابي حنيفه طيب الله صلى يحرم اخذ الاجره في الاذان، بيحرم اخذ الاجر على الاذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. اهي واضح. ولما جاء رجل الى ابن عمر قال: يا ابن عمر اني احبك في الله. كلام حلو ولا مش حلو؟ قال: واني احبك في الله. ابن عمر المصري. لا انا متوكل

على أن نشرتها يوم من النوم تقارب للأذان الثاني. ده مثلا مين؟ الجمعة. قال رحمه الله تعالى: طبعا نشرتها يوم من النوم تقارب كم مرة؟ مرتين. ولكن مرة مرتين في الأذان الأول ولا تاني؟ في التاني. وده اللي بيسموه تزويد. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها. دي برضه من شروط الأذان. من شروط الأذان إنك ما تؤذنش قبل موعظة. يبقى يتطلب من المؤذنين أن يكون عالما بأوقات الصلاة. إلا صلاة واحدة يستثنى فيها صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة اللي مأذون فيها أن يؤذن قبل وقتها. اللي هو من أذان بها. لكن أذان عبد الله بن أمكم كان في الوقت في نزول الفجر للصلاة. وليؤذن قبل الأوقات أي أوقات الصلاة الخمس. إلا عايز على صلاة الفجر. صلاة الفجر دي بيؤذن قبل موعدها بس في الأذان الإيه؟ الأول اللي هو أذان بلال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. ويوقظ نائمكم. طيب. طب الفترة الأذان اللي هو ما بين الأذان الأول والأذان الثاني قد إيه؟ ممكن مدة ربع ساعة. نقول ربع ساعة. الجمهور يعني وجود المصلين في المسجد. موجود في المسجد. أنا أقول بين الأذان الأول والأذان الثاني. مش الأذان الأول. ساعة. وقت ما ساعة. وقت جديد من الإنسان الطهارة والوضوء يعني وصلاة ركعات الوتر. كم تاني؟ قدر وقت يتوضا فيه الانسان وصلاة ركعات الوتر. طيب نشوف الكلام ده. احنا وصلنا للاذان يشرع. هو الاذان الاول اذان بلال. طب بلال كان بيصلي قد ايه؟ بلال كان اذان فين؟ على البيت الاقصى. فهو تصحح البيت الاقصى ليه؟ يرفع الاذان ينزل يدخل المسجد يستغفر ثم يضطجع ثم بعد الاضطجاع ياتي عبد الله بن يفهم اعمى فيقال له اصبحت فيقوم ويرفع الاذان الثاني. بعد كده سيدنا بلال رضي الله عنه ان راى السلطه تحركت اللي هي سلطه النبي صلى الله عليه وسلم ان حشد من امها عائشه كده. فكان النبي يحرك السلطه فيدخل الى مصلى صلى الله عليه وسلم. فبلال كان ينقض السلطه فان وجد السلطه قد تحركت قام وهو لو حسبت الساعة هل تقصد بها الساعة الشرعية ولا تقصد بها الساعة 60 دقيقة على حسابتها؟ لو قلت الساعة الشرعية كلام مظبوط ما اقدرش اقول، لكن لو قلت لي الساعة 60 دقيقة ولا كذا كلام غير مظبوط. يعني لازم يكون الفاصل يسير بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني. الفاصل ده قد إيه؟ هينزل في البيت الأقصى بعيدا هيدخل المسجد يستغفر يرتجع بعد كده يجي يقول له والله ما هو. فمعطي العلم ان حسب هذا الوقت بين الاذان الاول والاذان الثاني لم يتم تقريبا ربع ساعة أو إلى 20 دقيقة. طيب طيب ليه؟ ولم يؤذن قبل الأوقات، يعني لا يحل للمؤذن أن يؤذن قبل أي صلاة، إلا صلاة واحدة صلاة الفجر وأنت تصلي الأذان الإيه؟ الأول يحل للمؤذن، الأذان الثاني فرض، الأذان الثاني فرض، ده يتطلب معرفة جيدة بمواقيت الصلاة وبعلامات الصلاة. وهنبين في شرائط الصلاة ازاي نعرف المواقيت بالسلوك، يعني اما بالصيغ او نعرفها عن طريق الساعة، ممكن عن طريق الساعة تعرف عن طريق ايه الساعة، او هنبين ده كله ان شاء الله. طيب اذا هنبين على صلاة الفجر، هنبين على صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الهلال يؤذن بليل فكل حتى يؤذن ابن المؤمن. يبقى سلم يسير ولا سلم طويل؟ يسير. يسير كل وشرب. طب مجرد اكلت الصحر، اكلت الصحر لو بالصحر يعني هياكل قد ايه؟ 10 دقايق. 10 دقايق مثلا احنا خدنا القعده ربع ساعه، خدنا القعده ربع ساعه تلت ساعه خلاص. الفصل بين الاذان الاول والاذان الثاني قدر اكله الصبر، قدر اكله الصبر اللي هو فكلوا واشربوا حتى يؤذن منكم. ولذلك يقول على المؤذن ان يتحمل هذه الاذان، هذه الاذان. طيب طبعا ولا المؤذن دي اشاره انه لازم يتقيد بالوقت، يتقيد بالوقت، يفضل يؤذن الصبح قبل زوال الفجر، لان اعمال صلاه الظهر زوال الشمس اي تحرك الشمس، ولا يؤذن العصر قبل ان يصير ظل كل شيء مثل، يعني اول ما يظل كل حاجه لقلبه يبقى كده معاه صلاه الايه العصر، ما ينفعش يؤذن تقديم. ولا يؤذن فإذا وجبت الشمس فصلي، وجبت يعني سقطت واستقرت، يعني تلاقي الشمس كده بتسقط بتسقط بتسقط لغايه ما تبانش خلاص. طيب طيب السؤال دلوقتي، هل انتهى المصلي من ذكر كل ما يتعلق بصفات الآلة وصفات المؤذن؟ لا طبعا، يعني هو الأول ما المصنف ما حطش كل دول لأنه يعني زي ما بنقول كتابي مبتدئ. وإلا سؤال، ماذا لو أنا مؤذن مؤذن ثم تكلم مع الرجل وهو يؤذن، هل أذان صحيح؟ يعني هو ازيك يا محمد؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. تبي اذن كده؟ الواحد يقول له السلام عليكم السلام ورحمة الله. بيحصل. هدينا صحيح. الأول ازيك يا محمد؟ والثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي فرق بين الاثنين؟ في فرق. رد السلام فرق. لا أنا بتكلم على حكم الأذن. هو هنا رد. وهنا رد. هنا الفاظ الاذان تكلمنا فاصل. الفاصل ده من كلام البشر. هل احكم ان الاذان صحيح؟ ام اقول ان هذا الاذان غير صحيح؟ يجوز معكم صحيح؟ يجوز معكم يجوز معكم في اثنين. في الاثنين. وهو الاولاني رد الزكي والثاني رد الاولاني. حاكمنا بالبطلان الكافر. وان كان الفاصل غير مؤثر حاكمنا ان الاذان صحيح. هو قال ايه؟ عليه السلام ورحمه الله وبركاته. اذان صحيح. اذان ايه؟ صحيح. يعني هنا الفاصل ايه؟ غير مؤثر. لكن لو اكل او شرب وصلي فاصل مؤثر حكمنا بالبطلان ايه؟ اذان. سواء كان كلام ذكر او كلام البشر. طب تعالى نختلف بالاسباب. والعياذ بالله شكل. شكل. جاب الله حرمكش فتح الحنفيه على الحنفيه شويه عليه. ياك يا ابن القطه نشيد. شكل ولا مش نشيد؟ شكل. فمين القطه يعني نشيد؟ صار راح شكل. هل احنا الاذان صحيح؟ الاذان صحيح. الاذان صحيح. مع انه شاهد. الاذان صحيح. عن مين اي مكان؟ ها؟ مين واي؟ وايه يعني؟ موافقون؟ صحيح. طب قول تاني مره. بص يا شيخ. الفاظي اذان توقيفي. خلاص كده احنا فاهمين؟ يعني حد يزوق ولا حد ايه؟ ينقص. لكن هو سبب فين؟ في الفاصل. في الفاصل. فهنا الحكم مختلف. الحكم ايه؟ مختلف. فحط في الفاصل، زود في الفاصل. ففي الفاصل ده برجع هو ده راح سابق او شتم الوضع حرام الشرطه الحكوميه خلاص؟ يبقى ده فاصل مؤثر ولا ايه مؤثر؟ مؤثر لانه دخل في الفاصل ما يشين ما ايه؟ يشين فالفاصل مؤثر فاحكم بالبطلان ازاي؟ انه سبب انه شتم خدت بالك؟ أزمني صحيح ولا صحيح؟ صحيح لأن الفاصل غير مؤثر سواء كالقول أو فعل. طب السؤال هل الأذان يشترط أن يكون باللغة العربية؟ لا. طبعا احنا عشان نعرف ونتكلم باللغة العربية احنا الواحد سبب يعني ألماني أو أسترالي أو إنجليزي هل يجوز الأذان عشان يفهم عشان يفهم بلسان قوي يبين لك هل يجوز؟ لا يجوز. اذا تقليل جرد تغيير طويل انت توقفين الالفاظ توقفين احسنت من الالفاظ في الاذان توقفين توقفين طيب تمتلئين لي ارفع في كل حاجه طيب سؤال ماذا لو لحن في بعض الافراد الاذان يعني في بعض المصريين كده بتلاقي العجل يعجبك الاذان يقول لك اشهد ان محمدا رسول الله ما اعرفش الناس اللي جايه وفين مش عارف صح محمد رسول الله يقول لك ما جيتش عارف دي جت على كده انا زاد مش عارف ولا مش عارف فمشان محمد رسول الله يا مفروض ايه شلون محمد رسول الله محمد اللي هو قال محمد محمد هل يصح هذا قلنا لا يصح هذا ليه لان اللحن في الاذان اللحن في الاذان مؤثر اللحن في الاذان ايه مؤثر جاء رجل الى الامام احمد وقال يا امام اني الحن في الاذان فهل هو صحيح كلام واضح مش محتاج قال اسمك اسمك ايه قال له محمد قال المحب المنادي عليه يا محمد قال قال ولي ارتضيته لنبيك صلى الله عليه وسلم امام ليه ارتضيت لنبيك ليه انت ما ارتضيتوش لنفسك زي بعض الناس لحن رجل مؤثر يقول لك شغل محمد رسول وكان أتى بالحال مفروضا ولا يدري أن الحال بالنصب الكلي فخلينا أن جمع لجمع تفسير بس وغير سائل عن المعارضة لكن إحنا جمعنا الجواب صحيح صلى هل فهم حاجة؟ طبعا لا صلى عليك مزيد من درس فاشهد إن اللحم لو كان يبدو بيه بإيه زي ما عملوا قال إيه محمد ده لحن مؤثر يبدو بيه زي ما خلى الفاعل مرفوع والفعل إيه مرفوع فإذا لحن مؤثر يبدو بيه بإيه بعض الناس بيدخل الكلام في الأذان ليس من الأذان هل أقول إن الأذان صحيح ولا أقول الأذان يا سيدنا واحد بيقول في الأذان كده شلون سيدنا محمد رسول الله بيقول سيدنا هو فعلا سيدنا هو فعلا سيدنا بل هو السيد والذي آدم أجمع لكن ألفاظ الأذان توقيفية والنبي لم يتكسر سيد في الأذان فمن قلناش هو الأمر الأذان عيسو سيدنا وشلون سيدنا محمد رسول الله بس لكن في الأذان يلتزم بالإيمان بالنص يلتزم بالنبي عن الأولى صلى الله عليه وسلم طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما السنة أنك أول ما تسمع المؤذن تقول زي ما تزودش الألفاظ يعني ترد الألفاظ الأذان خلف الناس أي السنة الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة وجدت له شفاعة وسرحان في كل مرات ايه فلو يرددش ورد ايه المؤذن طيب لو غفلت عن ان تردد خلف المؤذن تردد بعد ما انتهى يعني مثال مثلا دخلت الخلايا اكرمك الله فمش هتنفع تردد الفاصل لازم انت فين ثم صلوا عليه. ما حتى ما وقفتش حد كده ليه النبي امرنا ان احنا نصلي بعد الافراز الاذان؟ هقول لك لان في الاذان قلنا افراز الاذان ايه؟ توقيفين. انت ما صليتش على النبي في افراز الاذان. اشهد ان محمدا رسول الله صليت عليه؟ لا ما صليتش عليه. فكان النبي يشير لان انت ما صليتش هنا. ادي واحد. شوف المقام. اثنين، انه الدعاء مردود الا دعاء اللي يبدا بالصلاه على مين؟ على النبي محمد. فكانه بيقول لك دي تذكره العموم لقبول الدعاء. ولذلك بعض الناس يخطئ ان هو ما بيصليش على النبي وهو واقف على فرصه الاذان وبعد كده مباشر على النبي. اللهم ات محمدا الوسيله والفضيله على طول. هذا خطا. يبقى اقول انه فرصه ما عرفتش يبقى بعد ما يخلص الروح خلاص. بعد كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الرد على المبتدع اللي دخل في الفاظ الاذان ايه؟ سيد. او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان. اقول لك النبي امرنا بعد الاذان ان احنا نصلي مش داخل الاذان. وان كنت انت بتعمل ده محبه للنبي، المحبه للنبي حقيقي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في بعض الناس لما يجي حي على الصلاة حي على الفلاح يقول ايه؟ يقول ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مش ده بيحصل؟ دي بدعة. بدعة. إن هو بيجي حلقة يوم قال لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي ما أمرش دي، النبي أمر بإيه؟ قال لك إيه؟ فقولوا مثل ما يقول. لكن هو بيعمل العكس. أو مثلا إيه؟ يوم قال إيه؟ الصلاة خير من النوم. يوم قال إيه؟ فقولوا مثل ما يقول لك هو يقول لك ايه؟ حتى صدقا. ما فيش حاجه اسمها حتى ولا حاجه اسمها صدقا. لان في ناس اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللي سالت ايه؟ قولوا مثل ما يقول. فقولوا مثل ما يقول. لكن هو مستثنى بس عشرة مستثنى بس من الفاظ الاذان اللي هو في الحياه وفي الحلقه اللي هو لما بنقول حي على الصلاه حي على الفلاح ساعتها انت بتغير وبتقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده بس اللي مستثنى من قضيه الايه؟ توجيه خلف الاذان. لكن لما نيجي نقول الصلاه خير من النوم بنقول ايه؟ الصلاه خير من النوم. خلاص يا شباب؟ طيب. طبعا في بعض الألفاظ زي مثلا زي ما بيقول آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، غير صحيح. خلاص؟ طبعا اسم المقام العالية الرفيعة. مش العالية الرفيعة، مش عالية الرفيعة. هو السيد عن النبي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا للذي وعدته. بس بعض الناس قالوا زيادة الحديث إنك تخلف الميعاد، بس زيادة ضعيفة لا تشفي. زيادة ضعيفة لا تشفي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فقولوا مثل ما يقول. إذا ثبت أننا نردد ألفاظ الأذان خلف الإمام المستثنى من ألفاظ الأذان في بعض اللي هي في الحوقلة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في بعض السورة العادية العظيمة لا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في صلاة الفجر الصلاة خير من وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت مع المنصور اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا ما قلتش سيدنا محمد آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ومعش المقامة المقامة المنبي وعند هدى الوالد وهدى السابق وهدى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يحطها في زمن معين في توقيت معين فتصير بدعة مخصصة زي قراءة القرآن. قراءة القرآن الأصل فيها إيه؟ أحلى الذكر أحلى الذكر إنك تقرأ كلام الله جل وعلا، لكن لما تيجي تقرأ كلام الله جل وعلا يوم الجمعة في المسجد بصورة ثانية بدعة بدعة تخصيص إنك تجعل القرآن للمآتم الصوانات الصراديقات بصلاة بدعة صلاة بلدي يسموها بدعة عامة وبدعة مخصصة بدعة مخصصة. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس معاكس فقال الرجل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وأنا أيضا أصلي عليه. يعني أنا ما أقرأش إيمان، لا أحب النبي زيك وبصلي على النبي زيك، لكن ما كذلك علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني إذا عطست أن أقول الحمد لله. يبقى ابن عباس يشير لقضية إيه هنا؟ البيع المخصص. فعشان ما حدش الشيخ يدخل بالك مش البدعة العامة، لأن البدعة العامة كله عن الدين، لكن البدعة المخصصة هو لأنك الدين ولبسوها في الباطن، فيوم ما قطع طريق هيبقى أنت اللي إيه؟ اللي ما بتحبش النبي، أنت اللي ما بتحبش القرآن، أنت اللي ما بتحبش الذكر وهكذا، ويبدأ يستدلك بالآيات العامة في المناطق الخاصة. طب أنت تطلع من المناطق ده إزاي؟ استدل السلام عليكم ورحمة الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الطاقة مسألة عشان نفهم الأمر في الإقامة. إحنا عرفنا الأذان يعني بنوقت فتنة لمؤذن، طب في الإقامة ورد ولا لا ورد؟ ولا سنة خير من خلف يعني مرات المعين هم من قال يسمع ومن قال يسمع. طيب الالتفات الأذان بس الالتفات ايه؟ الأذان بس الالتفات في الأذان فقط، ما فيش التفات في الإقامة، ما فيش التفات في الإقامة، الالتفات في الأذان فقط في أحياء عدن والله أعلم. طب هو لو كان صاحي مثلا بيأذن المغرب وقت ال في ال في قلنا لو الفرنسي مؤثر يقتل الأذان، طب هو لو قال مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ماذا خسر فيه مؤثر؟ صلى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. وبعد المصنف ده مشاركة الصلاة، ده مشاركة الصلاة. لما انتهى المصنف رحمه الله عز وجل من ذكر فضيلة الصلاة، الإنسان لا يتحرك في شيء إلا إذا ذكرت محاسنه، لأن الإنسان أوجع، الإنسان إيه؟ أوجع. لو ما قلتلكش إيه الأكل مش هتتحرك، لو ما قلتلكش إن في جنة على طول السماوات والأرض مش هتيجي مثلا أصلا، لو ما قلتلكش إن في حور عين مستنياك معايا مش هتدخل في الزيت، لو ما قلتلكش إن في خمر في الجنة لذة للشاربين مش هتدخل خمر طويل. فالإنسان أوجع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بيت الله ولا يجن، من يجهز جيش العسر ولا يجن، من يرفع كذا وهو في الجنة، لأن دي طبيعة النفس البشرية. أنا سوي الإنسان، حضرتك مثلا شغال إيه؟ نجار، كهرباء، تفهم تعمل حاجة في الشارع، هتديك أول سؤال هتسأل من الإنسان أقول لك لا، محبة للشيخ بتاعتي. أقول لك طب حاضر عناية مع الشيخ والله، حاضر بس أنا وراه شغلانة إن شاء الله السنة الجاية زي دلوقتي تسرع عليها وأنا أقول لك أفضل صح. هي دي حقيقة، لكن لما أنت أقول لك الشغل دي بكام؟ تقول لي لا خلي عليك شغل ده. أنا ما أعرفش الشغل بكام؟ ما أعرفش أقول لك. أقول لك خد كتير أكثر من شرط. ست. شروط كيف السنة كان؟ ستة. بعض أهل العلم يقول لك لا خمسة. وهي خمسة زي ستة على فكرة. الآن ستة لما درج عليه المصنف قال لك الطهارة من الحدث. اثنين الطهارة من الخلف. ثلاثة النية. أربعة ستر العروة. ستر العروة. استقبال الكلمة. دخول الوقت. دخول الوقت. يبقى لك ستة. إلا خمسة. جمع. الطهر كيف عمل؟ الطهر من الحدث والخلف. طب ما هي؟ خمسة ليست. صح؟ صدر. قال المصنف هي ستة. يعني شروط صحة الصلاة كام؟ ستة. هذا إجمال قبل البيان والتفصيل. وإن البيان الإجمال قبل البيان والتفصيل يفيد إيه؟ تشويه المستمع، قطع الملل، استصابة الذهن، تثبيت المعلومة. المهم الستة دول قلنا الطهارة من الحدث، الطهارة من الخلف، النية، ستر العورة، دخول الوقت، مستقبل. ناخذ شرط شرط وبالراحه كده وعلى صلاه. الشرط الاول مثلا الطهاره من الحدث. طهاره من ايه؟ من الحدث. الحدث يعني حاجه ما كانتش موجوده واستحدثت، حاجه ما كانتش موجوده وجدت اسمه حدث. حاجه حدث عليك بتعيد الله اكبر. يبقى ايه هو؟ قال صفة حكمية تمنع موصوفها من استباحة الصلاة وقراءة القرآن وغيرها. صفة حكمية. هو كلمة وقف نام النوم ناقض فأصبح محدثا أو أصدر ريح أو دخل الوقت أو النوم فأصبح محدثا لأنه كلمة ماضي فأحدث بقى الصفة بتاعته اتغيرت فبقى محدث. يبقى لازم لشروط صحة الصلاة أعني رفع الحدث. يرفع الإيه؟ الحدث. الحدث نوعين. هذه جاية من الله. جاية من الله. النوم هو ناطق والغير ناطق. هناك عدة أقوال للعلماء. القول الأول قال النوم ناقض مطلقا. القول الثاني قال النوم ليس بناقض مطلقا. القول الثالث وهو مذهب الشافعية قال النوم ممكنا المقعد من القرض ليس بناقض. ليس بناقض. هناك رأي الحنفية قال من نام ساجدا او راكعا لا ينتقض وضوء، لا ينتقض وضوء، وخلاف ذلك ينتقض وضوء. وهناك راي يجمع بين القولين يقول بين عده اقوال يقول العبره بزوال الشعور، العبره بزوال الشعور، والراجع الاخير. طبعا تختصر خلاص. يبقى النوم متى يكون ناقض الوضوء؟ اذا زال شعوره بمعنى مسك القلب. دماغ ست. فإذا لقيت الشيء يقول لي السلام عليكم يا شيخ. خلاص؟ إيه اللي حصل؟ روح الألم لسه فيك. الألم لسه فيك. يبقى ما زال شعورك وأنت ما زلت على روحك. الألم يعمل إيدك. آه يبقى زال شعورك. زال إيه؟ شعورك فأنت في مضينة الحالة يبقى منتظر وضوءك وهكذا مش عارف. الحدث نوعين، حدث أكبر وحدث إيه؟ أزبر. حدث أكبر زي جنابة. جنابة حدث أكبر. حيض دم حيض نفاس حدث أكبر. فالحدث الأكبر يوجب الإيه؟ الغسل. يوجب الإيه؟ الغسل. والحدث الأصغر زي إيه؟ الدليل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية يبقى رفع حدث إيه؟ أصغر رفع حدث إيه؟ أصغر بيقول إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة تبعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يبقى رفع إن القرآن الفجر كان مشهورا يعني كان يعني أطيل القراءة في صلاة الفجر لأن الملائكة تشهد إليه القراءة، تشهد إليه القراءة. طيب قال المسلم يعني في الشرط لدخول الوقت كل صلاة أوقات، فينبغي أن المصلي يكون عارف أوقات صلاة كويس وقت صلاة الظهر. ابتدأ المصلي بوقت صلاة الظهر، ودي برضه من التبديل. احنا قلنا جبريل عليه السلام نزل على النبي في أنهي صلاة؟ صلاة الظهر. فالمصلي بدأ بما بدأ به جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أئمة الإسلام عايز يطلع منهم يعني. لكن الواحد في هذا الزمن يقرأ كتابين يعد كم شهر كده هنا ولا هناك ويظن أنه عالم الدنيا مفتيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويحق علينا قول القائل تصدر للتدريس كل مهندس بليد قد سمي بالفقيه مدرس، فحط لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت من الشعر شاعا في كل مجلس، لقد أسودت حتى بدا منه زائد القلالة وحتى استانى من كل مفلس. نسأل الله العافية. ابتدأ المسلم بوقت كنا صلاة الظهر، سمي ظهرا لأن الظهور والغلبة، يعني صلاة الظهر خلاص الدنيا كلها غبر، الشمس خلاص بقت في كامل السماء فكلها غبر، وسمي قادر ووقت صلاه الظهر صلاه الظهر سنيه بعده اسماء من الصلاه الاولى صلاه ايه يقول ان جبريل نزل على الليل نزل الصلاه اول شيء اسمها الصلاه ايه الاولى واسمها الهاجره لنكون في وقت تسعر فيه الوجه مرحبا وسميت ظهرا ولذلك في حديث أبي بكر ذات الأسلمي الصحيح قال أبو بكر كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى كان يصلي الهاجرة التي والزوال قصر الحركة زال الشيء إذا حرك والجزيل ده يعني حرك وزوال الشمس ما بيبدأش إلا بعد انتصاف الإيه؟ النار ما بيبدأش إلا بعد انتصاف الإيه؟ النار خد بالك الشمس ليها ثلاث أحوال أول النهار وسط النهار آخر النهار عايزك تركز إن كان السر من جهة المغرب زي ما قلت يبدأ إيه؟ يتقلص لكن تيجي لحظة وتلاقي زي وقف ما بيتحركش اللحظة اللي يبدأ فيها ما يتحركش يبقى تسمعه النهار وسط الايه؟ النهار وسط النهار يعني معناها صلاة ايه؟ في الصبح او كده هقول المضل جاي يقول من المال خلاص؟ فيبدأ المضل يتقلص وفجأة يصير وقف ياخد قد ايه الوقفة دي؟ سواء اللحظة اللي يوقف فيها الصير معناها وقت صلاة الايه؟ الصبح جيب مصطح وتابع الظل يتقلص وفعلا الظل ايه؟ وقف الظل وقف يبقى معناه ان انت في وسط النهار ومعناه ان حضرتك مطالب دلوقتي بصلاه الايه؟ الظهر اللي قبل الوقت اسمه اول النهار واللي لقيت مصير يبدا يعني عكس ويبدا الظل ما اني احببت حب الخير إن الشمس بتطلع الساعة 6 الصبح. الشمس بتطلع 6 الصبح. الظهر يبقى الساعة كام؟ 12. أو لا بطريقة أسهل. بص عايز تعرف معاك صلاة الظهر بطريقة حسابية بسيطة تعمل إيه؟ تشوف الشمس بتشرق الساعة كام؟ أو مثلا بتشرق الشمس في الساعة 6 صباحا. طب بتغيب الشمس إمتى؟ قال لك الساعة 6. خد مجموعة التسميتين دول يوم 6 و6 يبقى الساعة 12 ده نوع صلاة الظهر بمنتهى البساطة. في طريقة تانية أسهل تمعني تجيب عصاية في مقدار الزراعة عصاية مقدار ايه الزراعة وتحطها في الأرض بس يكون مكان ايه مسطح وتشوف الظل بتاعها وتبقى عامل خط وبعد كده تشد معاها خط تاني كلام ايه؟ هتلاقي ان فجأة الظل وقف مفيش تقدم الشغل بعد كده يمشي العكس يبقى ده معناه ان خد بالك انت داخل تاخد نوع من الصلاه تعرف بقى هو وقف في الساعه كام يبقى ده نوع من صلاه الظهر يبقى الظهر الساعه كام في اللحظه اللي الظل هيقف فيها هو باصص في الساعه هتعرف ان ده معناه صلاه الايه الظهر قال المشايخ رحمه الله وضع الشروط احنا بداية من تحرك الشمس. طب تحركه من امتى؟ لما يصير ظل كل شيء مثله. أول ما يصير ظل كل شيء مثله بتبدأ الشمس بقى ايه؟ تتحرك في اتجاه ايه؟ الغروب، اتجاه ايه؟ الغروب. يبقى ده نوع أو بدء. خد بالك العصر الوقت الدائم ووقت النهائي. والظهر قال المصنف رحمه الله تعالى. في أي مشكلة في النهار يا شباب؟ في أي مشكلة في النهار؟ سنقول كلام صعب. واضح. العصر سمي عصر لأنه من عصر الشيء. هم سموا عصر ايه؟ يقولك عصر. يقولك بيعصر الشيء. المصريين حتى بيقولوها كده. ده عصر. هو سمي عصرا من عصر الشيء. يعني اسر. عصر يعني جاب اسر. فهو اخر النهار اللي وصلت لايه؟ العصر. فسمي عصرا لانه اخر النهار. بيقولك ده فلان عصر يعني جاب ايه؟ جاب اخر. وكذلك العصر اخر النهار فجاب اخر النهار. وسمي ايضا بالدم. وسمي ايه؟ بالدم. صلاه العصر سموها بالدم. وسميت ايضا الوسطى. حافظوا على الصلوات الخمس والصلاة الوسطى. فعطف العام على الخاص. دي عند علماء الاصول فيها دليل ثاني. لما طلعت العام على خاص حافظوا على الصلوات الخمس عام والصلاة الوسطى يبقى ده دليل على العصر الخاص. دليل على العصر الايه؟ الخاص. يبقى كأن صلاة العصر ليها عصر ليها مكان ليها جلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى قاتلوا كانت صلاة الايه؟ العصر. لما جاء عمر وقال يا رسول الله أصلي العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى قابل الله قبورا وبيوتا من النار كما شاهدون عن صلاة الوسطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي العصر فكأنما أوتر أهله. يعني والعياذ بالله مات زرت وعيال وعيلته كلها. ده دليل على ما فاته من عصر الأجر. ما فهي سميت الصلاة الوسطى بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن. وقال أهل العلم سميت الوسطى لأنها بين صلاة نهارية وبين صلاة ليلية. هي العصر. ما بين صلاة النهارية اللي هي الظهر وما بين صلاة وقالوا صلاة الوسطى لأنها بين صلاة سرية وبين صلاة جهرية. المغرب صلاة جهرية. طب والعصر صلاة سرية. وسميت الوسطى لأنها بين الثلاثي والرباعي. بين الثلاثي والرباعي. الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاثة وهي وسط بين الثلاثية والرباعية. يعني هي بين الصلاة الرباعية وبين الصلاة الثلاثية. قال تعالى تنزل الملائكة والروح. مين الروح؟ ده اسم من اسماء جبريل عليه السلام. ما شاء الله في العقيده الروح اللي هو جبريل. تنزل الملائكه كل الملائكه مش من ضمنهم جبريل. بس ليه ذكر جبريل واحد؟ دليل على عصر جبريل عليه السلام. تنزل الملائكه عام وعطف عليها خاص والروح فيها وجبريل فيها. ده دليل على عصر من ايه؟ جبريل عليه السلام. حافظوا على الصلوات وتقرار او اثنين كل صلاة بيبقى لها وقت فضيل. الوقت الفضيل ده هو اعلى وقت تصلي فيه وتاخذ اجر الصلاه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها، يعني في اول وقتها. فالصلاه في اول وقتها ده اللي بيسموه وقت الايه؟ الاختيار. وقت الفضيل، وقت الفضيل خلاص ده اعظم حاجه. بعد كده يجي وقت الاختيار، وقت الاختيار اللي هو بعد الجماعه. بعد كده يجي وقت الاضطرار، مختلين الاضطرار اللي هو يعني الان مثلا لو انا رجل لم يصلي العصر يبقى هو بيصلي في وقت الفضيله ولا في وقت الاختيار ولا في وقت الضروره؟ في وقت الضروره. ليه وقت الضروره؟ لانه خلاص هو داخل على وقت الصلاه الثاني اللي هو وقت الصلاه الايه؟ المغرب. فده بيسموه وقت الايه؟ الضروره. وقت الايه؟ الضروره. قال ووقت العصر ما يعني تصفر الشمس، يعني خد بالك الشمس لما تبدا تغيب بتعمل ايه؟ لونها ايه؟ بيتغير بيصفر، وبعد كده تخش تبدا تسقط سنه سنه سنه لغايه ما تشوفهاش تلاقي لونها برتقالي كده شويه، وبعد كده تبدا ايه؟ تسقط تسقط تسقط تسقط لغايه ما تشوفهاش. يبقى اول ما تلاقي القرص بتاع الشمس ما تشوفوش يبقى حضرتك تفضل قوم صلي المغرب. تفضل قوم صلي الايمان. لكن طالما القرص لسه بينزل يبقى انت في وقت الايه؟ الاضطرار، يعني معناها اللي حصل له ظرف لسه ما صلاش العصر يفضل يتنجع عينه ويروح يصلي الايه؟ العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. المسألة المهمة أوي. رجل رجع من شغل تعبان صحي أنت قبل المغرب بحر بسيطة، قبل المغرب بحر بسيطة. فلما إيه عمل المغرب بحر بسيطة؟ يدور الموضة الله أكبر صلى من العصر ولا المغرب في الوقت الله اكبر. هو ادرك من الصلاه العصر كم ركعه؟ هل تحسب له صلاه ولا تحسب له ركعه؟ تحسب له ايه؟ ركعه. لان هو ما صلاش في الوقت اللي ايه؟ اللي ركعه صح؟ هو ادرك من الوقت بتاع الصلاه اللي هو أدرك إيه؟ ركعة. بس النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة، شوف الحديث ده، من أدرك ركعة قبل من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. يبقى ده ميزان عالي ولا ميزان فاضي؟ بالفضل الميزان العالي. انت اربع ركعات ادركت منهم في الوقت ايه؟ ركعه. يبقى تتحاسب على ركعه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعامل عباده بفضل، فبيقول لك معلش انت مضطر وادركت ايه؟ ركعه ولا حسبت لك الصلاه كلها. لان ربنا عامل هنا بالايه؟ بالفضل وليس بالعدل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي بين أمم كمثل رجل استأجر أجرانا استأجر أجرانا على أن يتم له العمل فجاء به فعملوا إلى الظهر وتلك أمة اليهود. ثم جاء ثم جاء أعمال أخرى ليتموا العدل من الظهر إلى العصر، فقالوا لا حاجة لنا في العمل ولا لأجل، وتلك أمة نصارى. فجاءوا جراء ليتموا العدل من العصر إلى المغرب، فأتموا العمل فأخذوا الأجر كاملا، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت الأولى والثانية علمنا أكثر منه ولم نأخذ الأجر، فقال الله عز وجل ما نصدق في وجوهكم شيئا، يعني ده فاضل لكن إن لم أشاهد لكن أنا ما نصرش الحاجة، إنت اللي رفضت العمل وإنت اللي رفضت الأجر. لا هو ظلما ولا هو ايه نور، نصف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاءين الى نصف الليل. الى نصف الليل ده اللي يسموه الوقت الاختياري. الوقت الاختياري. ومن منتصف الليل الى بزوق الفجر ده وقت الاضطراب. وقت الايه؟ الاضطراب. خد بالك صلاه العشاء ليها ما تكونش بقى عشاء ممدوده. لا مش ممدوده. انا في وقت اختيار ووقت ايه؟ ضروره. وقت الاختيار قلنا الى منتصف الليل. طب وقت الضروره من منتصف الليل لطلوع الايه؟ الفجر. لطلوع الايه؟ الفجر. طيب ووقت الفجر حين تتبين الفجر الصادق. تتبين الفجر ايه؟ مش صادق. الفجر الصادق هو الذي ينتشر في الافق. ينتشر فين؟ في الافق. لكن الفجر الكاذب بخلاف ذلك. الفجر الكاذب الضوء بينتشر ثم يدخل الصوره. ده اسمه فجر ايه؟ كاذب. يعني الفجر الصادق تبدا ينتشر النور في السماء شيئا فشيئا فشيئا ويزداد. يبقى اسمه فجر ايه؟ الصادق. يبقى الفجر الصادق اللي هو متصل بالافق، والفجر الكاذب منقطع بالايه؟ عن الافق. يعني تاتي ظلمه. تاتي ظلمه. نكتفي بهذا القدر ونشوف الاسئله اللي معانا. ربنا يعيننا منها. قول لك يقول ركبت السيارة وقت الأذان فأسمع طريق الأذان والمساجد منهم المتقدم ومنهم المتأخر. وإذا أمر على المساجد كيف أردد الأذان؟ إحنا السنة تردد خلف المؤذن. لكن أنا على طريق الوقت ففي مسجد ليتقدم في الأذان ومسجد يتأخر. أردد الورى منه. هو ده أصل السيارة. أقول اجتهد في الأمر ما استطعت. بمعنى أنا مش على طريق الأذان، سمعت المؤذن في المسجد الأول أو من المسجد الأول، في مسجد بعدين وفي مسجد تاني. المسجد يقول الله أكبر الله أكبر، رديت وأمر. على ما رحت المسجد اللي بعده يقول الله أكبر الله أكبر. هل أنا مطالب بالأول أم بالثاني الذي يسمعه؟ لا، طب الأول كان بيقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر. طب يبقى اللي ورا الله أكبر إيه؟ إحنا قلنا تربيع التكبير. هو أنت كنت استنيتهم يبقى فاضل لك إيه؟ اثنين. ترد من التاني. طب أقول ورد تاني؟ لا مش مطالب إيه؟ أنت مطالب إيه؟ إنك ترددها فقط. ترددها إيه؟ فقط. يعني بعض الناس اللي معاك إيه؟ يبقى إيه؟ طب أنا ما سمعتش. أول الأذان ورد التاني. قلت له أنت مش مطالب بالأذان، أنت مطالب بترديد الأذان، ترديد خلف المؤذن، ولتعذر وجود المؤذن للحالة اللي ذكرها، أنت مطالب بالترديد فقط، بالترديد فقط، يعني كما يقول الله أكبر الله أكبر، ما تسكتش، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تسكت شوية. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. تسكت. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسكت شوية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن تنتهي من الله أيضا الله تعالى أعلم. إذا كان المؤذن صائما فهل يشرب؟ قبل أذان لا طعام، ما يشربش. قبل أذان، أما أو ولو شرب قبل الأذان بطل صيام. بطل إيه؟ صيام. طب لو هو قال لك خلاص أنا تأكدت من العلامة. خلاص؟ أفطر. أقول له طب ما إيه أنت أفطرت؟ لكن ليلك للناس الصايمة دي كلها أخرتها. وهذا غرامة في مشقة وأنت مغتنم. ماسك الماء ويشرب. لان تفاصيل غيره مؤثر والفاصل غير مؤثر يصح فيه ايه الهزيمة. خلاص يا شباب. سائل يسأل يقول حكم الفراغ